الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ثم أما بعد، فحينما سئلت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، القرآن ده معجزة يا جماعة، معجزة. يعني الرسول كان أخلاقه معجزة، يعني الرسول كان معجزة، اللي يشوفه ينبهر، ينبهر بأخلاقه، ينبهر بيقينه، ينبهر بكل سلوك بيعمله. هي دي ثمرة الإسلام في حياتنا، وهو ده اللي القرآن أراده مننا في حياتنا، إنك أنت تبقى معجزة، إنك تبقى شخصية مبهرة، اللي يشوفك ينبهر، ينبهر بأخلاقك. عشان كده ربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. مش على خلق، على خلق عظيم. إن اللي يشوفك ينبهر بأخلاقك، ينبهر بيقينك بعقيدتك. لو واحد من الغرب غير مسلم شافك ينبهر بكل حاجة بتعمل، ينبهر بالإسلام فيك. هي دي ثمرة القرآن في حياتنا. لو احنا فعلا اتربينا في مدرسة القرآن، لو احنا فعلا فعلا اقبلنا على القرآن وقرأناه بقلوبنا، وقلوبنا اتفتحت فيه ودخلت انواره في قلوبنا، زي ما الدم بيتضخ من قلبك لكل حتة في جسمك، القرآن اتضخ من قلبك لكل ذرة في جسمك، اتضخ لعينيك، لودانك، للسانك، لجوارحك، هتلاقي نفسك بقيت نور ماشي على الأرض، هتلاقي نفسك بقيت مبارك أينما كنت، هتلاقي نفسك إنسان مبهر في كل حاجة بتعملها. كل نظرة من نظرات عينيك نور بيطلع من عينيك، نور بيطلع من لسانك، نور في ودانك. كل ما تسمع آية من آيات القرآن نور داخل من ودانك لقلبك. يبقى إذا يا جماعة عايزين القرآن، عايزين علاقتنا تتغير بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن لما بنتكلم عليه مش بنتكلم بقى عن الدعوة وعن الوعظ، بنتكلم عن التربية. عايزين نتربى. الأزمة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي، بس قبل ما نتكلم عن الأزمة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي، أنا عايز كل واحد منكم يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لأن يعلم ربي سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، ويعلم ربي سبحانه وتعالى أن يعني ما في عبادة الواحد بيدين لله بتعظمها وتمني أن ربنا ينالها الواحد قدر الحب في الله. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال له المتحابون في الله ليه يا جماعة؟ وليه منابر؟ وليه المنابر من نور؟ أصل يوم القيامة كله ظلمات، فلما يبقى المنبر من نور كل الخلق أبصارهم غصب عنهم هتلتفت إلى اللي واقف على المنبر ده، لأن ربنا يريد إن الناس دي بالذات أهل المحشر كلهم ينبهروا بيهم. ما احنا بنتكلم الوقت على الانبهار، بنتكلم ازاي تبقى انسان مبهر في الدنيا وفي الاخره. طب ينبهر على ليه؟ على منابر، لان المنابر دي مرتفعه جدا، فكل اللي هيبص لهم هيشوفهم، عشان ربنا يخليك ايه قدام الخلق كلهم يوم القيامه. طب ليه يا رب؟ هو الحب في الله ثوابه عالي قوي كده ليه؟ عارفين ليه؟ اصل الحب في الله ما هو الا فيضان حب الله. لما حب الله فاض في قلبك قوي قوي قوي وزاد لغايه ما ملا قلبك تجاه الملك سبحانه وتعالى، اما جه يفيض بقى فاض على من يحبهم الله، فاض على من ترى ان الله سبحانه وتعالى يحبهم. فالحب في الله ما هو الا فيضان حب الله اصلا. فاحباب الله او الذين يحبون الله دول كانوا اقرب ناس لي في الدنيا، فيخلوهم اقرب ناس لي يوم القيامه، فيخلوهم في ظل عرشه، وكمان كل اللي في ظل عرشه، لا ده دول اعلى من كل اللي في ظل عرشه، لانهم على منابر من نور، فيغبطهم حتى اللي في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. عايز تبقى شاب في ظل عرش الله؟ عايزه تبقي فتاه في ظل عرش الله؟ عايزين تبقوا على منابر من نور في ظل عرش الله؟ يبقى الحب في الله هو الروشته اللي عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نحاول ان احنا نعالج بها قلوبنا الليله باذن الله، عشان ننال هذا الثواب العظيم. نرجع تاني للكلام اللي كان مش كويس قوي ولكن لازم نسمعه يا جماعه. ازمتنا دلوقتي، ازمتنا كشباب ملتزم، عارفين يا جماعه ازمتنا ايه دلوقتي؟ ازمتنا شوف ربنا بيقول ايه: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه، ونجعلهم ائمه. يا جماعه الواقع لما بيسود زي ما هو مسود دلوقتي، وزي ما الظلم منتشر دلوقتي، وزي ما ارض المسلمين بتتاخد حته ورا حته دلوقتي، وزي ما المسلمين في معتقلات افغانستان والعراق وفلسطين دلوقتي، وزي ما الغفله بتاعه شباب المسلمين وفتاه المسلمين منتشره دلوقتي، وزي ما اهل الباطل في حاله الطغيان دلوقتي، لما الواقع بيوصل للدرجه دي ما عادش الحل دعاء، ما عادش الحل ملتزمين، عاد الحل ائمه ونجعلهم ائمه، عاد الحل انك تبقى بطل، عاد الحل رجاله، انما دعاء او لا لا لا، ما عادش، ما عادوش دول اللي يصلحوا الواقع. لان مستوى الكارثه الموجود في الواقع دلوقتي اكبر من طاقات الملتزمين العاديين المحتاجين دلوقتي في الواقع باذن الملك سبحانه وتعالى ابطال ائمه رجاله، حتى الاخوات نفسهم يبقى رجاله عشان كده ونجعلهم ائمه. طيب انت دلوقتي بتقول ان مستوى الشباب ضعيف، اه ضعيف، مستوى الملتزمين ضعيف، ايوه ضعيف. تعرف منين؟ من الثلث الاخير في الليل. تعالوا نشوف كام واحد مننا دلوقتي في الثلث الاخير من الليل بيقوم الليل لله، وكام واحد من اللي بيقوم الليل بيبكي، وكم واحد من اللي بيبكي هيبكي بكره وهيبكي بعده وهيبكي بعده بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. عايزين نعرف مستوانا ضعيف ولا لا؟ نشوف احوالنا في مواجهه الفتن، نشوف اي شاب او بنت ملتزمه انزلوا الجامعه، يعني مش بقول لكم انزلوا الجامعه لا، لما ننزل الجامعه، لما ننزل الشارع، لما ننزل قدام الاماكن اللي فيها فتن، قلبك بيبقى حالته ايه؟ يوم مقلوبنا او قلوب معظمنا الفتن دي ما تاثرش فيها، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن مسلمه لا تضرك فتنه، يعني ايه؟ لا تضرك فتاه جميل، لا تضر، لا يضرك اموال الدنيا لو اتحطت بين ايديك، لا يضرك مراكز الدنيا لو اتحطت كده زي الخواتم في صباعك، لا يضرك فتن الدنيا كلها، انت كده او انت كده. هو ده المستوى اللي احنا عايزين نوصل له. نوصل له ازاي؟ بالقران، كان خلقه القران، كان معجزه، نوصل له بالمعجزه. فالمعجزة لا يصنعها إلا معجزة. عشان كده يا جماعة لما هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني السلسلة البسيطة اللي احنا هنحاول نبدأ فيها هذه الفترة، هذه السلسلة في تفسير كلام الله. طب التفسير مش أحيانا هيبقى صعب شوية؟ اه ممكن يبقى صعب، بس هي دي التربية. ما يعني ما فيش حد بيتربى بالسهل. الكلام الوعظي جميل وكل حاجة، ولكن احنا عايزين الكلام اللي نعلى بيه، الكلام اللي نتربى بيه، الكلام اللي فعلا يبقى لنا اثر في نصرة ديننا بيه. طيب الكلام ده يجي ازاي او المستوى ده يجي ازاي؟ اما نتربى في نفس المدرسة اللي تربى فيها الصحابة، وهي مدرسة القرآن. المفترض ان احنا كنا نبدأ الليلة بإذن الله في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، اه سورة الإخلاص، لان اهم معنى يجب ان يقر في قلوبنا في البداية هو الإخلاص. ده أهم معنى، عشان كده من أول الفتحة بتتكلم على الإخلاص لغاية آخر القرآن بيتكلم على الإخلاص. وسورة الإخلاص ربنا جابها لنا في سطر واحد، ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لنا إن رغم إن المعنى ده عالي قوي قوي قوي، إلا إن المعنى مش عايز كلام كتير. الإيمان مش عايز كلام كتير. يعني إحنا لما بنسمع دروس كتير وبنتكلم إن لازم كل يوم كل واحد مننا يسمع درس شريط يومياً أو يحضر درس في المسجد يومياً، يا جماعة ده مش لأن الدين والإيمان عايز كلام كتير، ده لأن قلوبنا بعيدة قوي. فعما قلوبنا تتفتح عايزة مطارق على جدار الغفلة اللي حوالين القلوب، مطارق كتير. أمال إحنا، أمال قضية الإيمان؟ الإيمان بسيط جداً والله يا جماعة، ومعنيه بسيطة جداً. عشان كده لما تلاقي سورة سطر واحد، تلاقي سورة الإخلاص سطر واحد بطولة القرآن، طولة القرآن، قال له يعني واحد من بعد العشاء قعد يقرا لغايه ما قري اول 10 اجزاء من القران، خلص لغايه سوره التوبه، وخلص سوره التوبه والتاني قام قرا قل هو الله احد. ده ياخد زي ده عشان نعرف ان الدين بتاعنا مش بالكم وبالتعب اللي على الفاضي، لا، الدين بتاعنا بالمعاني، دين معاني. انت ممكن تقول كلمه واحده بس، كلمه لا اله الا الله، بس تقولها من قلبك قوي قوي، تسبق بيها واحد عمل اكثر منك بكتير جدا، ولكن قلبك وهو بيقول الكلمه دي طلع لغايه ما سجد تحت عرش الله، فانت سبقت اللي عمل اكثر منك، ولكن ما حسش بالمعاني اللي انت حسيت بيه. يعني ما نقراش 10 اجزاء من القران، لا، تقرا حبيب قلب، تقرا عشان تتربى، وتقرا عشان قلبك ينور، وتقرا عشان صحيفتك تتملى حسنات. ولكن نفهم كويس جدا ان العبره مش اساسا بالكم اللي انت قريته، بالمعاني اللي دخلت قلبك في قرايتك. كل ده بنتكلم عن سورة الإخلاص، واحنا مش هنتكلم الليلة في سورة الإخلاص، احنا بس بنقول ان احنا كنا عايزين نتكلم الليلة في سورة الإخلاص، نتكلم عليها بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى او المرة الجاية. ولكن الليلة عايزين نبدأ بكلمة من كلمات الأنبياء في القرآن، بكلمة قالها سيدنا موسى. ما هو التفسير ده مش معناه ان احنا نفسر سورة، ممكن نفسر كلمة، ممكن نفسر حرف، ده كلام الملك سبحانه وتعالى. هنبدأ بكلمة قالها سيدنا موسى في سورة الشعراء. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان يعني إيه؟ يعني دول شافوا دول ودول شافوا دول، يعني مش أول الجمع بتاع فرعون شاف أول الجمع بتاع موسى، وأول جمع موسى شاف أول جمع فرعون، لا، ده بقى عموم الصف بتاع فرعون شايف عموم الصف بتاع موسى، وعموم الصف بتاع موسى شايف عموم الصف بتاع فرعون. يعني إيه؟ يعني تخيل قربوا من بعض قد إيه؟ قربوا من بعض جدا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. عليه العوض، هنتقتل هنا اهو، خلاص هنتقتل، هنتقتل. قال الكلمة اللي موضوعنا الليلة: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين، هي دي الكلمة اللي عايزين نتكلم عليها. كلا، جاب كلا منين؟ سيدنا موسى جاب كلمة كلا منين؟ لو فتحت في أول سورة الشعراء هتلاقي ربنا في أول نفس السورة، بس في أول السورة بقى قبلها بصفحتين هنلاقي سيدنا موسى وربنا بيقول له اذهب إلى فرعون، فقال له يا رب يعني أقتل قوم الظالمين إزاي يا رب؟ أقتل فرعون إزاي يا رب؟ أخاف أن يقتلون، أخاف أن يكذبوني يا رب، خايف، خايف يقتلوني، خايف يكذبوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا. كلا، أهي الكلمة اللي ربنا قالها له دي كلمة كلا فضلت كل السنين دي في قلب موسى ما راحتش، لأن موسى يا جماعة كان لما يسمع كلمة من كلام الله تدخل في أعمق أعمق قلبه. أنت إيه الآية اللي دخلت في قلبك من القرآن اللي أنت قريته النهاردة؟ ما قريتش النهاردة؟ طب من اللي أنت سمعته النهاردة في صلاة الجماعة؟ طب إيه الآيات اللي لسه في قلبك من رمضان اللي فات؟ يعني إحنا بنتكلم عن كلمة فضلت في قلب موسى سنين، سنين من أول ما راح لفرعون لغاية موقف شق البحر. أنت إيه اللي في قلبك من رمضان اللي فات؟ إيه اللي دخل في قلبك وما خرجش؟ إيه اللي دخل في قلبك والدنيا ما أفلحتش إنها تخرجه؟ والفتن ما أفلحتش إنها تخرجه؟ دخل في قلبك وامتزج بقلبك، وامتزج بدمك، إيه؟ إيه الآية اللي لغاية دلوقتي لسه في قلبك؟ لازم القرآن يقر في قلبك هذا الموقف، لازم يا جماعة. قال كلا فذهب بآياتنا، كلمة كلا دي اللي الملك قالها لموسى قرت في قلب موسى، وأول ما موسى اتحط في الأزمة قال كلا إن معي ربي. يبقى ده إن قلبك يشرب القرآن، إن الحق يدخل قلبك ما يتسربش تاني. بقى في ناس قلوبها عاملة زي الشوال المثقوب، لما ينزل فيه المعنى يفضل يسرسب يسرسب يسرسب لغاية بعد فترة سمعت درس النهاردة عن اليقين في الله، على بكرة الصبح تلاقي ما انتش فاكر حاجة منه، أو قريت النهاردة صورة وتأثرت بيها على بعد بكرة ما انتش فاكر حاجة من آياتها. ليه؟ لأن الشوال مثقوب، لأن القلب ما هوش قلب بيحفظ الحق، إنما كلا دي اللي تفضل 10 سنين في القلب دي، هي دي القلوب اللي احنا عايزينها. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، بالثقة في الله، ربنا مش هيسيبني أبدا أبدا. طب جميل، بس إزاي تقول إن معي ربي لو أنت ما بتصليش الفجر؟ إزاي تقول إن معي ربي لو أنت ما بتصليش جماعة؟ إزاي تقولي إن معي ربي لو أنت حياتك مش لربك أصلا؟ إزاي يا جماعة حد مننا يقول إن معي؟ إزاي يبقى ربنا معاك وأنت مش معاه؟ إزاي يبقى ربنا تجاهك وأنت ما أنتش تجاهه؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى، ازاي احنا عايزين يبقى ربنا معانا؟ خلاص يبقى احنا مع الله سبحانه وتعالى. عايز ربنا يبقى معاك، يبقى انت قلبك مع الله سبحانه وتعالى، يبقى انت قلبك بكل اللي فيه كده للملك سبحانه وتعالى لوحده. يبقى ان معي ربي عايزها ليها ثمن. سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام ربنا قال عنه في سوره صاد انا وجدناه صابرا نعم العبد. انا وجدناه صابرا دي دفع ثمنها 18 سنة صبر وثقة في الله. يبقى النياشين اللي انت بتاخدها من السماء ليها ثمن، وثمن غالي وثمن عالي. انت عايز تدفع قد ايه عشان تاخد نشان او تاخد وسام ان معي ربي؟ تدفع قد ايه؟ لازم تدفع، لازم تدفع، لازم تدفع من ليلك، لازم تدفع من صلاتك، لازم تدفع من جهدك لله، لازم تدفع من جهد اقبالك على الله، لازم تدفع من المجهود اللي هتبذله في توطيد علاقتك بكلام الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى ملتزمين، سوبر ملتزمين يا جماعه. عايزين نبقى رجاله، هنبقى رجاله ازاي؟ بالقران. نبقى بالقران رجاله ازاي؟ اما ندي للقران وقتنا. انتوا دلوقتي داخلين على الاجازه، هتعمل ايه في الاجازه؟ هتعمل ايه؟ هتدي قد ايه من وقتك للقران؟ هتدي قد ايه من ليلك للقران؟ هتحفظ قد ايه من القران؟ هتقرا في التفسير قد ايه؟ هتقرا قد ايه وردك اليومي؟ قد ايه يبقى وردك اليومي؟ هتحضر دروس تفسير قد ايه؟ يبقى على قد ما تبذل في القران على قد ما الله سبحانه وتعالى هيفتح على قلبك. كلا ان معي ربي. يعني تخيلوا الصف كله قال انا لمدركون، راجل واحد بس قال كلا، الصف كله ثبت. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يثبت صف كامل؟ لو هو جبل بقى، لو هو جبل ممكن يقف عليه مليون واحد يثبتوا عليه. يبقى اذا عايزين نبقى جبال، تبقى جبل، يبقى انت اللي بتثبت كل اصحابك، يبقى انت مصدر الثبات لكل صحباتك، مفيش واحد من اللي حواليك ينتكس. ليه؟ لانك جبل، لانك انت بتثبت اي حد، مفيش حد يقع جنبك، لانك ساند كل اصحابك، ساند كل اللي حواليك. يبقى فرد ممكن يثبت صف، ممكن يثبت صف، ان موسى اهو ثبت الصف كله، واحنا ربنا ما قالناش الكلام ده طبعا عشان قصص بنحكي، لا، سبحان الملك. وتخيلوا يا جماعه ربنا بيقول ايه؟ فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. الله أكبر، فانفلق. شوف ربنا قدرته يشق البحر والمية تفضل واقفة كده من غير ما حاجة تسندها. المية، المية ده ربنا بيقول وتصريف الرياح، بيضرب الرياح كمثل لقدرة الله. ربنا بيتحكم في الهواء، بيتحكم شوية الهواء دول، انتوا روحوا ناحية الشرق سمعا وطاعة رب، وانتوا شوية الهواء انتوا ناحية الغرب، وانتوا شوية الهواء دول ناحية الشمال، بس خدوا بالكم بقى بسرعة متوسطة، انما انتوا بسرعة عالية. يعني ذرة الهواء اللي حواليك دي الله مهيمن عليها، الملك متحكم فيها، ومتحكم في المية، ومتحكم في كل ذرة في جسمك، ومتحكم في كل ذرة في الكون، وكل ذرة تراب. الراجل اللي قال اذا انا مت احرقوني وبعد كده لغاية ما بقى رماد تماما بعد كده اطحنوني ثم انتظر يوم عاصف الريح عاصفة فيه، ف يعني اذروا الرماد بتاعي جزء في البحر وجزء في البر. فلما مات قال أمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه. يعني ذرة التراب الله مهيمن عليه، ذرة التراب الملك مهيمن عليه. ممكن شوية تراب من جسمه اختلطهم بتراب في أي مكان، بتل رمل في أي مكان، أما الله قال كن، التراب بتاعه بس هو اللي طلع من التل ده، وكل ذرة تراب عارفة مكانها في جسمه، راحت للمكان المحدد اللي كانت فيه أصلا في جسم هذا الرجل. سبحان الملك يا جماعة. عايزين نعرف هنتعامل مع مين؟ نتعامل مع الملك. القرآن أهم مقصد ليه إنه يعرفك مين الله، مين ربك اللي أنت بتعبده، مين اللي أنت بعد ما تموت هتقف بين إيديه، مين اللي أنت يوم القيامة هتقف بين يوم القيامة هتقف بين إيديه، مين اللي روحك هتطلع له فوق سبع سماوات أول ما تموت قبل ما تنزل أبرار وتتحاسب. لازم تعرف مين ربك. اول سؤال هتتسأل عنه هيتحدد عليه مصيرك كله، من ربك؟ فالقرآن بيجاوب لك على السؤال ده. سؤال ما هو سؤال بسيط، ده سؤال كبير كبير، 6236 آية عشان تعرف في الاخر في القبر تجاوب على السؤال ده لما انت تتسأله من ربك. عشان كده انفلق البحر بعد ما فرعون قال انا ربكم الاعلى، وبعد ما فرعون قال وهذه الانهار تجري من تحتي حصل ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. فلما ادركه الغرق، ده في سورة يونس، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إيه يا عم في إيه؟ ما تقول لا إله إلا الله، مش عارف يقول كلمة الله، مش قادر يطلع على لسانه كلمة، أصلا مش في قلبه، أصل قلبه ده والعياذ بالله أسود تماما، ما فيش في قلبه ذرة إيمان ينفع يطلع بها كلمة الله من قلبه. وعشان تعرفوا يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى مش أي لسان يأذن لإن اسمه يجي على إن اسم الملك يجي على هذا اللسان. الله ما أذنش إن اسمه يجي على اللسان النجس بتاع فرعون. واخدين بالكم؟ يبقى كل واحد مننا الوقت بقى يفهم إجابة على السؤال اللي يعني أي واحد مننا قلبه لسه في شوية يقظة كده هيجاوب عليه. أنا ليه ما بقدرش أذكر الله؟ أنا ليه اسم الله وذكر الله مش على لساني دائما؟ فواحد هيقول لك لأنك يا ابني عندك فطور ولا لا يا حبيب قلبي، لا يا حبيب قلبي، ده لأن الله ما أذنش إن اسمه يجي على لسانك، لأن الله ما أذنش إن اسمه يفضل على لسانك باستمرار. عشان كده صلح بينك وبين الملك، ادعيه إنه يرضى عنك، والله هيصطفي لسانك إنه يبقى من الألسنة اللي بتسبحه في هذا الكون، لأن ده اصطفاء. مش أي حد يذكر الله، مش أي حد يؤذن ليه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني لازم إذن عشان اسم الله يذكر. ده اسم الملك أعظم اسم في الوجود كله، يبقى إذن مش أي حد يقدر ينطق اسم الله. طب شوفوا يا جماعة ربنا عمل في فرعون إيه. فرعون قال أنا ربكم الإيه الأعلى، الأعلى. طب ده أنا هموتك فأوطى حتة على وجه الكرة الأرضية. يعني يا رب في في في الأرض في أخفض حتة في الأرض؟ لا يا حبيبي، ده أنا هشق البحر وموتك في قاع البحر، فأوطى حتة لا يمكن، فأوطى حتة مات فيها مخلوق في الوجود كله، مفيش مخلوق مات في الوطوة ده، أوطى حتة خالص. لأنك أنت مش أنت قلت الأعلى، هموتك أوطى موتة، ومش أنت قلت هذه الأنهار تجري من تحتي، سأجريها من فوقك، سأجري الماء من فوقك، هخليك جثة في القاع تحت والمية كلها بتجري من فوقك. ويا ترى شكل فرعون والمية نزل عليه زي الجبال المنهلة عليه وهو بيصرخ وهو بيصوت، ده انت قدام الرعاية بتاعتك، ده انت قدام الرعاية اللي انت كنت بتتنطط قدامها وعمل نفسك حاجة. شوفوا الذل اللي على وشه، وشوفوا الطين اللي في ايديه وبيحاول يمسك في اي حاجة ويتعلق في اي حاجة، الطين ده فضل في ايديه لغاية ما التقط جثته، والطين اللي جبريل حطه في بقه مخافة ان ينطق اسم الله قبل ما يموت فضل في بقه، والرعب اللي على وشه وهو بيموت فضل على وشه عشان لما قومه يلتقطوا جثته يلاقوا ربهم الأعلى في المنظر المذل الحقير، والسمك واكل أجسام من جثته والمنظر الحقير المهين ده، ويعرفوا لما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مين هو المهين؟ مين هو المهين؟ مين هو الحقير؟ مين هو الذليل؟ مين هو الضعيف؟ عشان ربنا يموته موته من جنس عمله. سبحان الملك. شايفين ربنا يا جماعة؟ شايفين ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أعرف يعني واحد مريض، ربنا يعافينا ويتوب عليه ويتقبل توبته، لأنه فعلا يعني نحسبهم الصادقين في التوبة. ولكن يعني الراجل كان بيشتغل مغني، وربنا ابتلاه بسرطان في لسانه فبطل غنى بعد ما جاله السرطان اللي في لسانه. وانت بتزوره يعني، احنا بنزوره مرة، فبيقول لي انا مش عارف يعني ايه، بالكلام بقى بالاشارات بكلام يعني ايه صعب انك تفهمه كده وخارج من بقه، بيقول انا مش عارف اسبح، مش عارف استغفر. فسبحان الله العظيم، كان من اجمل تعليق، يقول لك يعني فطبعا يعني فهمنا انه يسبح بقلبه، يستغفر بقلبه. فسبحان الله، كان النعمة معاه وعصى بيها، لما اراد انه يطيع ما لقاهاش. فكل واحد يلحق لسانه النعمة دي، يلحق يسخرها في طاعة ربنا، يلحق يقف على باب ربنا، عشان ربنا يصطفي لسانك من بين ألسنة البشر، انه لسان لا يفطر به عن ذكره، ان ربنا يصطفي جوارحك انها تعمل في طاعته، ان ربنا يصطفي عينيك انها تبكي من خشيته، ان ربنا يصطفي ودانك انها تسمع كلامه، ان ربنا يصطفي فنوسك انها تنفق عشان اسم الله يرفع بالدعوة الى الله، ان ربنا يصطفي وقتك. مرة ربنا بيقول للرسول لعمرك انهم لفي سكرتهم، فالعلماء قالوا الى عمرك؟ هو ربنا بيقسم بحياة النبي؟ ربنا يقسم بعمر انسان؟ يا جماعة، لان عمر النبي كان غالي قوي، لان عمر النبي، لان مفيش لحظة في عمر النبي ما قطعش بها ربنا، ما بذلهاش في طاعة ربنا، ما بذلهاش في الدعوة، ما بذلهاش في القيام، ما بذلهاش في العبادة، فبقى عمره غالي عند الله. انت عمرك غالي عند الله ليه؟ عايزين عمرنا يبقى غالي عند الله. معايا يا جماعة؟ يبقى اذا كلا، قال كلا ان معي ربي سيهدين. طيب الكلمة دي اتقالت امتى؟ امتى الكلمة دي اتقالت يا جماعة؟ يوم ايه؟ حد يعرف؟ بالتأكيد في ناس مش هقول ذاكرتها حلوة بقى، قلوبها يقظة. ايه اليوم اللي موسى قال فيه الكلمة دي؟ يوم عاشوراء. الله اكبر، يوم عاشوراء ده من اهميته. يوم ما ربنا شق البحر وموسى نجا، واغرقنا آل فرعون وانتم ايه؟ تنظرون. يعني ايه وانتم تنظرون؟ تخيل كده ان ربنا بيقول لهم ده انا غرقتهم وانتوا واقفين تتفرجوا. تخيل لما ربنا يتولى امرك لدرجة انه يهلك عدوك وانت واقف تتفرج بس. يعني ربنا تعالى كده، تعالى بس حرك كده، وقف بس هنا كده، اتفرج. هتتفرج على ايه؟ عدوك وبيهلك. تعالى اتفرج على ايه؟ مصلحتك وهي بتقضى، مش انا اللي هاج. لا، ده ربنا اقف اتفرج بس. اقف اتفرج على مولاك لما يتولاك هيعمل لك ايه. اقف اتفرج على الملك لما ينتقم لك هيعمل لك ايه. اقف اتفرج على الملك لما يرفعك هيرفعك رفع شكلها ايه؟ عشان كده ربنا في سورة الانعام بيقول ايه؟ نرفع درجات من نشاء. مش قال نرفع درجات، جات منكرة وجات جمع درجات، التنكير ده للتعظيم. نرفع درجات، يعني كأن ربنا بيقولك انا لما برفع، مش يعني احيانا كنا نسمع كده من اهالينا يقولك يا ابن ربنا يرفعك رفعة يستعجب الخلق في رفعتك. اهي دي نرفع درجات، ان لما الملك يرفعك في الدين او في الايمان او في اليقين او في الدنيا، الخلق تستعجب في رفعتك. ده اصل اللي رفعك هنا مش انت، مش مجهودك، مش مخك، مش ذكائك، اللي رفعك هو الله، فرفعك رفع على قدره مش على قدرك. نرفع درجات من نشاء. لو ربنا شاء هيرفعك في دينه رفعة لم تكن تتخيلها. عشان كده عايزين قلوبنا تتعلق بالله، انه رفعنا ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا كنا رفعناه بالآيات والأحاديث اللي هو يعلمها، ولكنه أخلد إلى الأرض. قلبه بايظ، قلبه فاسد، قلبه مش مع الله، قلبه مع الدنيا. عايزين قلوبنا بقى نديها لله، عايزين قلوبنا تبقى بتاعته، عايزين لما نسجد نقول يا رب أنا سجدت لقلبي، أنا قلبي بإيدك أنت يا رب، أنا سجدت لك وأنا أعلم إن قلبي بإيدك أنت، صلحهولي. أنا سجدت لك وأنا أعلم إن نصيتي بإيدك أنت، خدها إليك. أنا سجدت لك وأنا أعلم ان انا كل حاجة في حياتي بإيدك انت، رتب لي حياتي يا رب. يبقى اذا يا جماعة عايزين ربنا يرفعنا، عايزين الملك سبحانه وتعالى يرفعنا. يبقى احنا اذا الوقت يوم عاشوراء الموصوف في سورة الشعراء، والموصوف في سورة يونس برضو في الموقف اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فلما حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. يبقى إذن يوم عاشوراء ده يوم مهم قوي بقى، إن ربنا يوصفه بالوصف ده. ده يوم من أيام الله. يعني إيه أيام الله؟ أيام الله اللي ربنا أمر سيدنا موسى في أول سورة إبراهيم، قال له وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالأيام اللي ظهرت فيها قدرتي أمام الجميع، اللي المؤمن والكافر شافوا فيها إن أنا الملك بس وأنا القدير بس. ذكرهم بالأيام اللي القلوب بتهتز. إيه أيام الله دي؟ الأيام زي يوم بدر كده، زي يوم فتح مكة كده، دي أيام الله يا جماعة. زي يوم طوفان نوح كده، زي يوم نجاة إبراهيم من النار كده، أهو يوم عاشوراء ده يوم من أيام الله، يوم من أيام الملك سبحانه وتعالى. فعايزين لما نصوم بإذن الله، احنا نصوم 9 و10 بكرة، 9 إن شاء الله، بعده 10 إن شاء الله. عايزين لما نصوم 9 و10 نيجي نصوم عاشوراء كده، نعرف إيه عاشوراء، نعرف إيه قيمة عاشوراء. ما احنا دلوقتي بنقول إيه؟ إن عاشوراء بيكفر سنة ماضية. كنا بنقول في عرفة إنه بيكفر سنة ماضية وسنة آتية. قال لا، يعني عرفة 12 ساعة صيام ب24 شهر، ما هو سنة وسنة يبقى 24 شهر، يعني 12 ساعة يكفر 24 شهر. قال لا، يعني الساعة تكفر شهرين. ما انت خد بالك معايا بقى، احسبها، 12 ساعة يكفر 24 شهر، يعني الساعة تكفر شهرين، شهرين يعني 60 يوم، يعني الساعة تكفر 60 يوم. قال لا، طب ما الساعة 60 دقيقة، يعني 60 دقيقة يكفروا 60 يوم، يعني الدقيقة تكفر يوم. يعني انت بتتعامل هنا بقى مع حسابات ضخمة. الدقيقة بيوم، اهو انت بكرة في عاشوراء الدقيقتين بيوم، تخيل كده بعد بكرة بإذن الله الدقيقتين بيوم. الدقيقتين بيوم. يبقى اذا الموضوع ده بقى، ده مش موضوع بسيط، ده اللي بيسموه فكر القفز، ان انت عليك ذنوب قد ايه، كتير كتير. ده ربنا قال هيحاسبك على مثقال الذرة. عليك كم مثقال ذرة؟ عليك كم ذنب؟ كل جرحة من جوارحك عليها الواحدة كم ذنب؟ كل يوم من ايام عمرك اتقفلت الصحيفة بتاعته على كم ذنب؟ تخيل كده، عليك كم ذنب؟ ربنا كتير كتير. طب هتعوض كل ده امتى؟ طب وفي نفس الوقت انت اتسبقت، يا هتروح فين وسط الصوامين القوامين يوم القيامة؟ هتروح فين وسط المجاهدين؟ هتروح فين وسط اللي حاشوا حياتهم لله؟ هتروح فين وسط المخلصين المخلصين؟ هتروح فين وسط اللي عملوا بطولات لدين الله؟ هتروح فين؟ اهو يا جماعة بقى، فضائل الاعمال دي هي فكر القفز، انك تنط نطة تسبق بها 1000 واحد. هي دي بقى، ما تضيعهاش، عض عليها بالنواجذ. ربنا حط لك قفزات يومية، وقفزات أسبوعية، وقفزات سنوية. إزاي؟ قفزات يومية زي جلسة الضحى، حجة وعمر. يعني تخيل كده، أنت نطيت نطة سبقت بها حجة الساعة دي اللي بعد الفجر، سبقت بها 2000 واحد بس في القفزة دي بس. وقفزات أسبوعية زي التبكير لصلاة الجمعة، إنك تروح من بدري قوي، ربنا يكتب لك بقى حسب الأحاديث ثواب عظيم جدا. طيب وقفزات سنوية زي رمضان، زي عشر ذي الحجة، زي عاشوراء، زي عرفة. قال لا، يبقى دي قفزات يا جماعة. يبقى ده حل خطير، ده حل خطير، انك تيجي في الترتيب النهائي تلاقي نفسك عاشوراء ده صفقة، كل جلسة ضحى صفقة، كل تلت اخير من ليلة صفقة، كل تكبيرة احرام صفقة، كل واحدة من دي صفقة خطيرة هتقفز فيها في طريقك الى الله. يبقى اذا نتقدم ناحية عاشوراء يا جماعة، واحنا قلوبنا كده منشرحة، كده قلوبنا كده منشرحة. انا النهاردة هقفز قفزة متينة. ده ايه؟ ده يكفر سنة ماضية. قال لا، يكفر سنة ماضية. اعلى حلم عند المؤمن مغفرة الذنوب. عشان كده ربنا بيقول ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم ايه يا رب؟ ها؟ لهم مغفرة واجر كريم. لهم مغفرة واجر كبير. اجر كبير ده الجنة. قال لا، طب يا رب ده الجنة دي أكبر من أي حاجة، يبقى لهم أجر كبير ومغفرة. لا لا لا، المغفرة الأول. ليه يا رب؟ لأن ده هم المسلم الأعظم، رعب المسلم الأعظم إن ما يتغفرلوش. أصل أنت عارف الذنوب بتاعتك ده عاملة زي إيه؟ يعني معلش يا جماعة في التمثيل، هو الإنسان كل يوم بياكل ويشرب يعني بينتج عنه زبالة، زبالة. الزبالة دي تتحط في الأكياس، والأكياس دي بتترمى في المزبلة. أنت آخر اليوم ما أنتش حاسس إن في زبالة ولا حاجة. ليه؟ أصلها اتحطت في أكياس واترمت، فأنت مش واخد بالك منها. إنما أكياس النهاردة على بكرة على بعده على بعد. تخيل لو هذه القمامة الناتجة عن عمرك كله اتجمعت مرة واحدة قدام عينيك، هتلاقي حجم شكله ايه؟ مهول. ايه ده؟ كل دي مخلفات نتيجة بس اكلي وشربي والبرتقال اللي قشرته والاكل كل ده. هي دي الذنوب بالظبط، حاجات انت مش واخد بالك منها، حاجات بتقع غصب عنك وانت مش واخد بالك، وانت بتتكلم كده وقعت في غيبه وانت مش واخد بالك، وانت بتتكلم كده وقعت في نميمه وانت مش واخد بالك، وانت باصص في الشارع وانت ماشي في الشارع كده مروح مثلا من الجامعه لبيتك ولا حاجه، بصه كده جت بصه ونص، مش بصه مش نظره اولى، جت نظره وانت مش واخد بالك، مش واخد بالك، مش واخد بالك، عديت في البيت كده في الانتريه واهلك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، خبطت بصه وانت مش واخد بالك، كله مش واخد بالك، وكله بيتعدى وكله بيتحافظ عليك، تيجي في الاخر تلاقي مستوى كل ده انا عملته، كل ده انت عملته. هي دي بقى، هي دي يكفر سنه ماضيه، يعني يا رب سنه كامله في صحيفتي مش هلاقي فيها ولا ذنب، سنه كامله مش هلاقي فيها غير نور الطاعه بس، سنه كامله، سنه كامله 365 يوم، 365 يوم. عشان كده يا جماعه اكبر هم في حياه المؤمن تكفير الذنوب، محو السيئات، العفو، المغفره، ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يغفر لك. يبقى إذن لازم نفهم ان المؤمن ده انسان عايش مع الاخره دائما، يوم عرفه كده وانت بتتسحر، انا يا رب بتسحر عشان تكفر لي السنه اللي فاتت دي يا رب، وانت صايم كده وعطشان، يا رب انا عطشان بس مش هشرب عشان تكفر لي السنه اللي فاتت يا رب، وانت جاي تفطر كده يا رب تقبل مني يا رب انك تكون كفرت لي السنه اللي فاتت يا رب. قال لك عايش مع الاخره يا جماعه، يا جماعه انسان قلبه مش هنا، انسان قلبه فوق فوق مع الملك سبحانه وتعالى، انسان ما هوش عايش مع الدنيا اصلا، الاخره دي كل قضيته. سبحان الذي سخر لنا هذا، انت راكب العربيه اهو، وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. يا عم انت رايح مشوار، ممكن تكون رايح راكب عربيه تتزف فيها مثلا تتجوز فيها، ولا راكب عربيه رايح تزور مثلا، انت ممكن تكون يعني رايح مشوار مثلا دنيا وبهجه وفسحه ايه اللي جاب سيره الاخره هنا؟ من انت ما بتنساهاش، دي حاجة ما بتروحش من ذاكرتك، حاجة ما بتروحش من قلبك. يبقى إذن يكفر سنة ماضية دي، تعرفنا طبعا عظمة يوم عرفة، وفي نفس الوقت تخلينا نفهم يعني إيه قلوبنا عايشة مع الآخرة. طيب يعني نقول الحديث بقى، لأن إحنا الحديث إيه، روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قدم رسول الله المدينة عليه الصلاة والسلام فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي وأمر بصيامه. يا جماعة موسى لما أراد يشكر الله عمل إيه؟ عبده، صام، زود في العبادة. لما الرسول أراد أن يشكر الله عمل إيه؟ قام، عبده، زود في العبادة. يعني أعلى شكر تشكر ربنا بأنك تعبده، إنك تبقى عابد لله، إنك تبقى عابد. يبقى أنت عايز تشكره أعبده، عايز تشكره صليله، عايز تشكره انزل الجامع بدري قبل ما الأذان يدن، عايز تشكره افتح المصحف الوقت واقرأ، عايز تشكره اقعد الوقت سبحه، عايز تشكره انه انك هتقوم الليلة، عايز تشكره قول انا هصوم الاسبوع الجاي ده كله، تسوعة وعاشوراء و11 من باب المخالفة برضو زيادة، وبعد كده 13 و14 و15 و12 في النص ما خسرتش حاجة، يبقى انا هصوم 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 الايام البيض على، يبقى انه يا جماعة انه، خلي همتك عالية في العباد، خلي شهيتك مفتوح العباد، انت بتعبده، ده انت بتعبد اللي ما نزلش خير في الكون الا من بين ايديه، ده انت بتعبد اللي كلها كذا سنة وهتقف من ايديه، لا يوديك لجهنم يوديك للجنة والفردوس الاعلى، يا يوديك في الفردوس الاعلى يوديك في الجنة في مقام مش من اعلى الجنة، يا يوقفك الخمسين الف سنة، يا يوقفك في ظل عرشه، يا ينزل ملائكة الرحمة تخلي لك قبرك رضا من رياض الجنة، يا ينزل لك ملائكة العذاب تخلي لك قبرك رضا من رياض حفرة من حفر النار. اعبده اعبده، ده انت مصيرك بايديه وقلبك بايديه وروحك بتطلع كل يوم بين ايديه لما بتنام، وعملك بايديه وكل ورزقك بايديه واجلك بايديه، اعبده. يبقى اذا عايزين نبقى عباد للملك سبحانه وتعالى. طيب موسى ربنا نجاه، انا مالي؟ هو سيدنا محمد اللي ربنا، مش احنا اتباع محمد؟ يعني موسى ربنا نجاه، اصوم انا ليه؟ ايوه حبيب قلبي، ومين موسى ومين عليه السلام ومين محمد عليه الصلاه والسلام ومين ابراهيم؟ لازم نحس يا جماعه ان احنا حاجه واحده، احنا حاجه واحده، كلنا موكب واحد، احنا اتباع موسى واتباع عيسى. عشان كده من الحاجات اللي بتزعل لما يرسموا صور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الغرب صور فيها سب نقوم ونهيج، ولما يرسموا صور عيسى ما نقومش، لا نقوم، لا نقوم، لا نقوم وندافع عن سيدنا عيسى. احنا امة واحدة، احساس الامتداد اللي بيننا وبين بعض اللي ربنا ذكره في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال له ده بيدعو كمان للأجيال اللي فاتت، تدعي للأجيال اللي فاتت وتدعي تدعي. يبقى إذن نحن أحق بموسى منهم. أيوة، يبقى عايزين نتعلم ان احنا حاجة واحدة، مش احنا بقى وبس في موكب واحد مع الانبياء كلهم، لا، احنا انا وانت وانت وبعض مسلمين وبعض، نشيل هم بعض ونساعد بعض ونسعى في حوائج بعض، ونعيش دايما كلنا حاسين ان احنا موكب واحد، وان احنا اقرب ناس لبعض. احساس جميل قوي. نحن احق بموسى منهم، فصامه الرسول وامر بصيامه. يبقى اذا يعني دي بعض وقفات مع اليوم اللي سيدنا موسى قال فيه كلا إن معي ربي، وربنا شقله البحر، وربنا أظهر قدرته العظيمة اللي فوق الأسباب كلها، اللي يعني سبحان من جعل الملاذ مغرق والمغرق ملاذ. البحر بقى ملاذ وأمن لموسى، البحر بقى ملاذ وأمن لموسى. أيوة والله يا جماعة، الله بقدرته يسخر ليك كل شيء. يا جماعة يا جماعة، السيدة مريم وردت عيسى، ولادة عيسى معجزة. طب بالله عليكم، المعجزة الأكتر ولادة مريم ولا ولادة عيسى؟ ولادة مريم من أم وأب ولا ولادة عيسى من أم بس؟ يا جماعة الاتنين معجزة، الاتنين معجزات باهرة. هو إن نطفة تبقى بني آدم، سواء من أم وأب، سواء من أم بس، سواء من أب بس، هي كله معجزة. لما سيدنا زكريا ربنا يرزقه يحيى بعد ما شعره شاب، وبعد ما امرأته العاقر هي كمان شعرها شاب، قال بعد كل ده ربنا يرزق. طب ونقول أعجب ولادة زكريا ولا ولادة يحيى؟ الاثنين معجزة. عايزين نفهم قدرة الملك سبحانه وتعالى، ونفتكر قوي حتة أيام الله دي، أيام الله، ونفتكر كويس قوي قوي إن إمتى حدثت أيام الله، إمتى إمتى ربنا شق البحر؟ مع اليقين والصبر، لما بقى في أئمة. عشان كده لما يبقى في أئمة فينا، ربنا هيشق لنا البحر، وربنا هينصرنا على أمريكا، وربنا هينصرنا على اليهود، وربنا هينصرنا على القنابل النووية. أيوة، هم يبقى معهم قنابل نووية، إحنا ليه نوصل للقنابل النووية؟ إحنا بالله ننتصر على أي حد سبحانه وتعالى، ولكن نبقى أئمة ونجعلهم أئمة. ونفتكر كويس قوي قوي قوي إن موسى لما أراد إنه يشكر عبد، وإن رسول الله لما أراد إنه يشكر عبد. ونفتكر كويس قوي إن أعظم شكر نشكره لله هو العبادة. فاحنا هنصوم ان شاء الله عاشورة، هنصومه ليه؟ ها عرفتوا ليه؟ عشان يكفر سنة ماضية. جميل. وعشان ايه كمان؟ وعشان نشكر الله. نشكره على ايه؟ انه نجى موسى. موسى مين؟ قدوتنا وامامنا، زي ما رسول الله قدوتنا وامامنا. فاحنا مرة بقى هنجرب احساس ان احنا نعبده شكرا ليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.